أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى لهم البشرى الذين آمنوا وكانوا لا تبديل لكلمات الله الذين ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قول إن العزة لله جميعا إن العزة لله جميعا هو السميع بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم